فالأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا، أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا. لا أخشى أصناف البلا، لا أخشى أصناف البلا، إن الوفاء أولى لي، إن الوفاء أولى لي. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلك في حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. حياكم الله وبياكم. حياكم الله. فضيلة الشيخ، موضوعنا في هذه الحلقة عن أدب الابتلاء. نعم. ترى ماذا يعني لفضيلتكم من أفكار ومحاور نطرحها في هذه الحلقة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا كلنا ممتحن. نعم. وكلنا مبتلى، ولكن موضوع أدب الابتلاء يجب أن يكون عند المسلم أدب مع هذا الابتلاء، هذا العنوان. نعم. الأساسي. وهناك يعني فرق ما بين البلاء والابتلاء، وكيف يتعامل الإنسان عندما يبتلى، وهل كل الابتلاءات على درجة واحدة، هل هذا الابتلاء نتيجة ذنوبي أم أن هذا الابتلاء يعني رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. ثم يعني ما هي ثمرة الأدب مع الابتلاء، ماذا يثمر هذا الأدب؟ هذا يعني فيما أرى من المحاور يعني. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، نواصل بعد هذا الفاصل ونتعرف معا جميعا على أدب الابتلاء، كونوا معنا. به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، ونحن نقرأ القرآن الكريم نتوقف بين مجموعة من الكلمات، يعني كلها من المادة اللغوية بلوى، وهي مثلا لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ولنبلونكم بشيء، الآية. فهل هنالك فرق بين البلاء والابتلاء؟ أولا يعني يجمع تقريبا أغلب اللغويين أن يعني البلاء يكون للكافر فيأتي فيمحقه محق البلاء. البلاء يعني إن الله يعني يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني الله عز وجل من أسمائه وصفاته الصبور. طيب أنا كبشر كعبد أصبر على أذى معين أو على نوع من الاختبار أو الامتحان، هذا صبر العبد. نعم. فما صبر الله؟ إن صبر الله عز وجل لا يعجل أو لا يعاجل المنحرف أو الفاسق أو الفاجر أو الظالم أو الكافر بالعقوبة، هذا صبر ربنا هو الصبور سبحانه وتعالى. نعم. ونعم بالله. لأن تخيل أنت أحيانا تتخيل أن هذا الإنسان كيف يمهل، إنسان تجده سبحان يعني سبحان الله، يعني أنت لو يعيث في الأرض فسادا، لو حكمت في يعني لو حكم إنسان في رقاب الناس لا لا لا لا لا لا لا طاح فيه من يعني. ولذلك وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لما أرى الله عز وجل الملكوت وكشفه للخليل، كشف الحجب، فرأى الخليل ما لا يرى في حالته البشرية، أري بما أراه الله عز وجل إنسانا ظالما يضرب يتيما، قال يا ظالم يعني أما في قلبك من رحم أتضرب اليتيم الذي لا ناصر له إلا الله، اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء. نزلت صاعقة على الرجل سبحان الله. بعد هنيها رأى رجلا لصا يسرق مال الأرملة أم اليتامى. يا رجل أما تجد إلا هذه؟ اللهم أنزل عليه صحيفة. تكرر من الخليل قال الله عز وجل يا إبراهيم هل خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي. سبحان الله. تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. إذن الله عز وجل الصبور، لا يعجل ولا يعاجل. يعني انظر إلى إلى إلى متى جاء عقاب فرعون، بعد سنوات طويلة. نعم. وبعد آيات جمة. نعم. وقول له قولا لينا. كل هذا، لكننا نحن كبشر. ففرعون طغى وطغى وطغى، فلما وصل الأمر إلى ذروته أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. نعم. فخلاص انتهى الأمر. هنا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يستحيون. فالله عز وجل يعني يأتي بالبلاء للكافر فيمحقه محقا، يقتلع كما تقتلع الرياح والزلازل والعواصف. لا لا خير فيه، لأن الله عز وجل لما أجاب الكليم قال يا رب يعني أنت الرحمن الرحيم، فكيف تعذب بعض عبادك في النار؟ قال يا كريم ازرع زرعا. زرع سيدنا موسى زرع، نبت الزرع، قال احصد، حصد. قال اما تركت في الارض شيئا يا موسى؟ قال لا يا رب، ما تركت الا ما لا فائده فيه، بعض الحشائش وبعض النباتات الطفيليه المتسلقه التي تضر بالنبات وبالارض، تركت ما لا فائده فيه. قال وانا اعذب في النار ما لا فائده فيه. الإنسان لم يترك فائدة في الدنيا، لم يقل نعم أبدا لا لعالم ولا لنبي، فيأخذه الله. فالبلاء يكون لهذا النوع للكافر والفاجر. أما الابتلاء فالله عز وجل وصفه وقال وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. عظيم. نعم. تمام تمام. هذا البلاء لأن البلاء لما يصل إلى ذروته لا يكون على مؤمن. فالمؤمن سلم يا رب حبيب للرحمن، يعني حتى المؤمن العاصي. طيب. حتى المؤمن العاصي هذا البلاء. بلاء. الابتلاء نعم. يكون للإنسان الطائع وهو درجات. الابتلاء درجات. الابتلاء درجات وأنواع. يعني إذا نحن موفقون في اختيار اسم الحلقة أدب الابتلاء. أدب الابتلاء. وليس أدب البلاء. لا أدب الابتلاء. أدب الابتلاء. لا أنتم موفقون. طيب. دائما. بارك الله فيك. لا بفيض نور علم حضرتك إن شاء الله يا مولانا. طيب يعني قبل أن نذهب إلى أنواع الابتلاء وأدب الابتلاء، هل هنالك أدب مع الابتلاء؟ يعني مثلا إنسان مريض ومصاب في بيته وفي ماله وفي جسده وفي صحته وفي علاقاته، هل يكون هنالك أدب مع كل هذا؟ يعني أولا لنربط هذا بالواقع. يعني نعم نعم نعم نعم. نحن عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. والعبد يعني يتصرف في حدود ما أوكل إليه سيده من مهام. طيب. وهو يعلم أن سيده سبحانه وتعالى رحمن رحيم، لا يريد به إلا خيرا، فإن أمرضه فلمصلحته. كيف؟ لأننا قلنا من قبل إن أبا ذر لما ذكر ماذا تحب يا أبا بكر، ماذا تحب يا عمر يا علي يا أبا، لما جاء الدور على أبي ذر قال أنا أحب الجوع والمرض والموت. قيل يا أبا ذر هذه أشياء لا يحبها أحد، لا أحد يحب الجوع، لا أحد يحب المرض، لا أحد يحب المرض. قال أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. إذن هو نظر إلى حقيقة الابتلاء. هذا أدب من أبي ذر. يقال في سيرته رضي الله عنه أنه كان له صديق في المدينة، فيعزم صديقه عليه هذا بعد صلاة الظهر أن يذهب معه إلى بستانه. صديقه هذا صاحب حائط أو بستان في المدينة. ماذا أبو ذر يقدم له إليه عنقود عنب ويقسم عليه أن يأكل أبا ذر العنقود كله، أن يأكل أبو ذر العنقود كله. يأكل أبو ذر ويشكر صاحب البستان أخاه هذا. في اليوم التالي، في اليوم الثالث، ففي يوم قال أبو ذر هكذا دابوا في كل الأيام يقسم عليه أن يأكل عليه ويترك يأكله بمفرده العنقود كله. ففي يوم أبو ذر قال بالله عليك كن معي، فمد صاحب البستان ليأكل. نعم. فما تحمل الحبة الأولى من العنب فإذا بها مرة حامضة. قال أبا ذر أتأكل من هذا من أول يوم؟ قال نعم. قال ولم لم تخبرني؟ قال أردت أن أدخل عليك السرور فما رأيت منك سوءا حتى أرد عليك بسوء. يا الله، فانظر إلى درجة، سبحان الله، يعني الله. هذا إنسان يعلمنا الأدب إلى هذه الدرجة حتى يأكل العنب مرا، حتى يأكل العنب، سبحان الله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يحزن صاحبه، لا يريد أن يدخل الحزن. ويأخذ في ناس متخصصة في إدخال الحزن على تتفنن على أمم بأسرها، سبحان أسأل الله السلام. يعني قد يقول قائل هذا أبو ذر حينما تعثر به بلال في المسجد قال يا ابن السوداء، يعني ولكن ماذا حدث من رد؟ ماذا يعني كان بداية عهد بالإسلام. أيوة. ولكن يا أبا ذر لقد طف الصاع، مال ابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإذا بأبي ذر يضع خده على الأرض ويقول يا بلال طأ خدي بقدمك حتى تكون قد عفوت عنك. قال عفى الله عنك يا أخي. لا إله إلا هذه الأخوة في الله. فأريد أن أقول أن الابتلاء سبحان الله العظيم يجب أن يكون من العبد أدب مع هذا الابتلاء، لأنه عندما يعلم من المبتلي الله، فإذا ابتلاني رب العباد عز وجل فأنا بعين الله ورعايته. إذن يجب أن أتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى فيما ابتلاني فيه. طيب نعم. هل هنالك للابتلاء أنواع؟ نعم. أم هو ابتلاء درجة واحدة؟ لا، عبد سادر في غيه، يعني بعيد عن الله، لا يقيم طاعات ويرتكب المعاصي. عبد سادر في غيه، يعني إنسان منحرف بعيد عن يعني استمرأ المعصية، تعود عليها، تعود على المعصية، وصارت للمعصية عنده حلاوة، والطاعة ثقيلة عليه ويعني مريرة. فالله عز وجل في هذا العبد شيء من خير، شيء من خير، فالله عز وجل يبتليه كي يوقظه من غفلته. إبراهيم بن أدهم كان مهمته أنه كان يتصور البيوت ويسرقها قبل أن يدوب الله. والعالم كان قطب هذا قطب. فتصور بيتا مرة فرأى صاحب البيت يقوم بالليل يصلي ويقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال قد آن يا رب إبراهيم. يا الله. ونزل وصار إبراهيم بن أدهم. يا سبحان الله. قد يفتح الله لك باب العمل ويغلق عليك باب القبول، وربما يبتليك بالذنب لتتوب فيكون سببا للوصول مرة ثانية. مرة ثانية. قد يفتح للعبد باب العمل ويغلق عليه باب القبول، لأن في عجب، في رياء، في أمن من مكر الله، صفة ذميمة، في صفة، في شيء يعني ليس خالصا لله. نعم. لأن الله لا يقبل من العمل إلا 100%. سبحان الله. أنا أغنى، لا يخمره أي شيء، أنا أغنى الأغنياء يعني الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. يا الله. لا يقبل من العمل إلا 100%. يعني ما ينفع يقول ايه والله اصلي واقابل فلان، لا، انت ذاهب للصلاة فقط، ما تقرب بها شيء. يعني رب عمل صغير عظمته النية ورب عمل عظيم صغرته النية. ما كلنا يمشي في حياتي هكذا يا فضيلة الشيخ. لا شوف شو يعني لا معظمنا لا يعني لما رحم ربي يعني لكن نريد ان نقول يجب ان نخلص في اعمالنا لله عز وجل، والاخلاص هذا بتجديد النية في كل عمل. طيب. يعني كل ما أبدأ عمل الإنسان الذي يرتكب الذنوب وسادر في غيره. لا معذرة أن أريد فضلتك يعني تتلو علينا مرة ثانية بيت الشعر الذي قلته أو الحكمة. هذه الحكمة. ربما فتح لك باب العمل. أيوة. وأغلق عليك باب القبول. وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. أيوة. ربما أتاك بالذنب يقول يفيق العبد ماذا أصنع. الحمزة عم رسول الله. عم الرسول عليه الصلاة والسلام. بلغ أن أبا جهل آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ ذهب. أخذ قوسه. وقال لأبي جهل. ولم يسلم. ولم يسلم بعد. نعم. أتضربه وأنا على دينه؟ سبحان الله. وعاد إلى البيت لفكر. وما الذي لا يجعلني أن ألا أكون على على على على, على, دين, على دين محمد؟ ما الذي أمر به؟ وما الذي يعني؟ فدخل في دين الله. هذا يعني يأتي الله بومضة يفيق العبد منها. يعني أبو طالب، وهذه كلمة للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدة، أبو طالب صاحب السفلة من القوم، فماذا أوردوه؟ يعني يجلس ينازع، الرسول عن يمينه بل على دين أبائه. الله يرضى عنك. نعم. وأبو لهب على يساره وأبو جهل. يقول له قلها يا عماه أشفع لك بها عند رب. مجرد أن يقول لا إله إلا الله. يعني يا الله. أبو لهب وأبو جهل بل على دين أبائك وأجدادك. قال بل على دين أبائي وأجدادي. انظر في المقابل، كلب يصاحب الصالحين فيذكر في كتاب الله. يا الله جميل هذا. يعني هذا صاحب السفلة من كلب في سورة الكهف. وكلبهم باسط في رعيه بالوصي. سبحان الله العظيم. يا الله. يعني كلب يصاحب الصالحين يكرم، وإنسان من عدية القوم وعم رسول الله ويدافع عنه لكن يصاحب السفلة من القوم. فهذه قضية مهمة. يعني هو كان نفسه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. وكم دافع عن رسول الله وما نال قريش من رسول الله إلا بعد موت أبي طالب. نعم. وحتى يقال ان ان ان ان يعني ان ابا لهب كان يقول للرسول يا ابن اخي اما اما اما شفعت او احد العباس كان يقول الرسول اما شفعت لعمك ابي طالب؟ قال نعم. قال فالقبل؟ قال نعم. اخف عذاب اهل النار ابو طالب. ما عذابه؟ يلبس نعلين من نار فيغلي منهما دم رأسه. عجيب يا الله. ربنا يعيذنا وإياكم والمشاهدين إن شاء الله. فإذا قضية أن الإنسان كثير الذنوب فتأتيه الابتلاءات. طب إذا رفقاء السوء ابتلاء؟ نعم، ابتلاء من فعل العبد. بمعنى؟ بمعنى بمعنى أن الإنسان ينجذب إلى شبيهه. نعم. يعني بمعنى ان الطيور على اشكالها تقع. كل شيء اللي يشبه له كل المثل يعني يعني يعني لو ان مؤمنا لو رؤيا في الاثر لو ان مؤمنا دخل في مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. سبحان الله. ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. تواصل الشعاع الأرواح. سبحان الله. الأرواح جنود مجندة. ولذلك يقال إن مضحكة كانت مضحكة في أهل مكة. يعني تجد مع النساء وتقول نكت وألطان. هاجرت ذهبت إلى المدينة. فبعد وصلت بأيام ذهبت لتسأل عن أم المؤمنين عائشة طرقت بيتها تعرفها. قالت لها أين نزلت يا أم عبد الله؟ أما لك من أقارب في المدينة؟ قالت لها دخلت المدينة في صلاة المغرب غروب الشمس. فطرقت أول باب رأيته. خرجت امرأة. قلت أعندك من الرجال؟ قالت لا، ما عندي إلا 3 بنيات. يعني ما في رجال. قالت أنا غريبة من أهل مكة. فاستضافتها. فإذا صاحبة البيت مضحكة أهل المدينة. يا الله. فالأصدقاء كذا. يعني كما قال مصطفى يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء. نعم. كحم الطيب ونافخ الكير. يعني. وكما قيل إن الأخ في الله أو إن الصديق رقعة في الثوب فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه. يا سلام. إن الأخوين في الله كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. تعينك وتعينني وأعينك. هذه الأخوة. طيب. يبقى أول نوع هو نوع إنسان يعني بعيد عن الله. يأتيه الابتلاء لكي يكفر الله عنه من سيئاته بمرض بضنك في الرزق إما أن يستيقظ يعني ما هو يعني لابد أن تحت وطأة هذه ويثوب ويتوب إلى الله يعني لا وسيلة إلا يعني سبحان الله العظيم لما قيل لأبي الحسن تعالى صلى ألا من جاء من الله إلا إليك تعالى صلى على أبي نواس قال له فرفض كان أبو نواس كان رجل متهتك سبحان الله فجاءوا لتغسيله فوجدوا ورقة رقعة في جيبه قالوا لزوجته ما هذه قالت هذه آخر ما رأيته يكتب ثم مات أخذوها لأبي الحسن يقرأها كتب فيها يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم قال هيا نصلي على أبي نواس. يا سلام. فالإنسان لا يتدخل ما بين العبد لا, لا, لا, لا, لا نوزع نحن يعني رحمة وعذابا على الناس. وهو القائل أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. الله أكبر. نعم نعم. يعني نعم, نعم, نعم نعم. طب هذا نوع. هذا نوع. هذا نوع. نوع آخر إنسان مستقيم. أكله وطعامه حلال. هذه المشكلة التي نراها في عصرنا. نعم. يتقي الله رب العالمين والابتلاءات تنزل عليه من كل جهة. نعم. سبحان الله. هذا هو حبيب الرحمن. حبيب الرحمن. طبعا الابتلاء. لأن الله يريد أن ينقيه حتى روي أنه يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، تشير الملائكة إليه، هذا هو الطاهر الشريف. يا الطاهر من الذنوب، الشريف من العيوب. سبحان الله، يبتلى سبحان الله في ماله. ولذلك كان أكثر الناس ابتلاء الأنبياء، صح، الأنبياء. يعني ربما يكون هذا لتمحيص قلوبهم حتى يكونوا من المصطفين الأخيار. هذا لرفع درجاتهم، ابتلاء من الله لهؤلاء. هذا رفع درجات، كلما ابتلي كل... لماذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن أمر المؤمن عجب، وأمر المؤمن كله عجب. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. وليس هذا إلا للمؤمن خصيصا. لماذا؟ ليس للمسلم يعني، للمؤمن، الذي أخص درجة، المؤمن الذي سلم أمره لله سبحانه وتعالى، وأمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم، وأمنه الناس على حياتهم، وصار يعني سبحان الله. انظر إلى الأمين صلى الله عليه وسلم عندما كانت قريش تعاديه وتقول أنه ساحر، وأنه كانوا لا يحملون ويحفظون أموالهم إلا عنده. حتى في يوم الهجرة أبقى عليا ينام في سريره ليموه عليهم حتى يخرج، وقال عند الصباح أعد أمانات قريش إليهم رغم العداء، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أبو جعفر المنصور أراد أن يرشي أبي حنيفة، يعني مش يعطي عطاء عادي، منحة من الأمير المؤمنين، فبعث إليه 10,000 درهم. وكان أبو حنيفة يرفض أن يتولى القضاء رغم علمه، فحفظ أبو حنيفة في كيس وقال لابنه إذا مت أعد هذه إلى أبي جعفر المنصور، قل له الأمانة التي استودعتها أبي. يا الله، يترقى هذا لا يحتاج إلا ما عند الله عز وجل. نعم نعم، هؤلاء الذين يجب أن تدرس حياتهم لأبنائنا. نعم، فهذا نوع من الابتلاء، إنسان تقي مستقيم على طريق الله، ولكن له بعض الهنات كبشر، فالله عز وجل يريد أن ينقيه ويريد أن يرفع درجاته. نعم، ونريد أن نشرحها ببساطة للمشاهدين والمشاهدات. تفضل. فرضنا جدلا أن الله عز وجل بمنطق الدنيا نقول إن الله كتب لهذا العبد درجة مثلا 80% مثلا. نعم، عمله إلى أن يموت لن يصل إلا إلى 60، ولكن الله بسابق علمه يعلم أنه يصل إلى 80 فيبتلى فيرتفع من 60 إلى 80. يعني هذا ابتلاء رزق، هذا ابتلاء رزق، رزق، وهذا شعار الصالحين. الله أكبر. الله، يعني العبد عندما يقال يوم القيامة ليقوم الذين أجرهم على الله، أجرهم على الله، فيقوم قوم قليل، قوم قليل، من أنتم؟ قالوا نحن أهل الصبر، فينطلقوا من أرض المحشر دون حساب ودون ميزان. أهل الصبر الذين صبروا على الابتلاء. نعم، الذين كان مع عندهم أدب مع الابتلاء. ما معنى الأدب مع الابتلاء؟ الصبر. يبقى الأصل هذا هو الأدب. أما أجزع، أما أن أشكو، هذه مصيبة، فأصبر مع الابتلاء. فهؤلاء يأتون على باب الجنة يوقفهم رضوان، من أنتم؟ كيف تدخلون الجنة ولم تقفوا لا لحساب ولا لنشر؟ قالوا يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان، أو ما قرأت القرآن؟ قالوا ماذا في القرآن؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا كيف كان صبركم؟ قال نحن قوم كنا إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا، وإذا ابتلينا استغفرنا. سبحان الله، قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني عملوا أن الابتلاء كأنها من ذنوبهم، من تواضعهم، مع أن ما كانت لهم ذنوب إلا قليل، لكن هم لما ابتلاهم رب العباد عز وجل أشعرهم بهذا. ولذلك انظر إلى أنواع معذرة. يعني قال في قوله تبارك وتعالى لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم. نعم، في تضعيف الآية يقول فإن تصبروا أيوة وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولذلك لا يتأدب مع الابتلاء إلا صاحب الذي عنده عزم، اللي عنده عزيمة. سبحان الله. اللي عنده عزيمة. إذن لا، ليس كل مسلم يجرؤ على التأدب مع الابتلاء، هو يقويها. لأن إيه؟ أم موسى قال إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالذي ربط على قلبه هو إنسان تأدب مع الابتلاء. الله، فربط الله على قلبه وصار مؤمنا. ولا ولا ولا تكون هذه إلا المؤمن. سبحان الله. أضرب لك مثال من أنواع الابتلاء في أدبنا العربي الجميل. شوقي رحمة الله عليه كان يمتدح سيد نصير. سيد نصير هذا كان لاعب حرف عقار وكان رجل تقي يصلي ثم كان معروف بتقوى. قال يقول له إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا، زحزحته فتخاذلت أجلاده، وطرحته أرضا فصل صليلا، لما لا يلين لك الحديد وأنت ما زلت تتلو عليه وتقرأ التنزيل؟ قل لي نصير، هذه القضية هنا، وأنت بر صادق. قل لي نصير وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلا؟ أحملت دينا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع غليلا؟ أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الحياة قليلا؟ أحملت ظلما من قريب غادر أو كاشحا بالأمس كان خليلا؟ أحملت في النادي الغبي إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيلة؟ تلك الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. هذه أنواع من الابتلاءات. نعم. يعني شوقي عدد أنواع الابتلاءات. هذه ابتلاءات حقيقية. هذه ابتلاءات حقيقية. أن تصاب بقريب يؤلمك، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. هذه أنواع من الابتلاءات. هذه يصوغ شوقي بهذا المنطق. نعم. ولذلك الإنسان عندما يعني يصاب بالابتلاء، أول شيء يجب أن يصبر عند الصدمة الأولى. يعني يجب الصبر، هذا يدل على أنه يأخذ من إيه؟ إذا يعني كان يصبر ماذا يصنع يا فضيلة الشيخ؟ يصبر كيف يعني؟ كيف يصبر؟ الصبر ليس لحظة آنية يخرج منها الصبر، لا. الصبر عبارة عن مخزون إيماني داخل القلب، كرصيدي المالي في البنك أسحب منه عند الأزمات. ربما لا يقوى على فعل شيء اصلا فيقول انه صابر يعني. لا، الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما معنى من ضمن معاني هذه الايه الكريمه؟ ان الله لا يبتلي العبد فوق طاقته، والا لا سبحان لا الله الا ضاع مخ العبد. لا، يبتلي على قدر يعني هذا الابتلاء على قدر لا يتحمله العبد على قدر يعني. ولا يبتلي، لان الله لا يكلفنا بما لا نطيق يعني. لا يكلف حتى الابتلاء يعني، حتى الابتلاء يبتليني يعني بالمثل العام المصري، ربك رب عطا، يدي البرد على قد الغطا. خلاص هذا صعيدي، هذا صعيدي صح. بقى انه يعني نقول للساده المشاهدين انه فضيله الشيخ من الصعيد. طبعا انا فخور بهذا. الارض غاليه على الانسان. الله يرضى عليك. فانا اقول العبد المسلم سبحان الله العظيم ان يعلم ان الابتلاء الله يعلم في سابق علمه انه يعني شوف، قال العلماء لو ان الابتلاءات صورت ماديات كورا مثلا، نعم. كرات ووضعناها في ثوب واحد، ووقف اصحاب الابتلاءات طابورا، وقيل لهم ليختار كل منكم اقل ابتلاء، ما اختار كل واحد منهم الا بليه. الله اكبر. هذه مفصله. لا. لو وضعت هذه عند هذا لا لا لا لا لضاع عقله. سبحان الله، ضاع عقله. ولكن العبد المؤمن يعني سبحان الله عند الابتلاء لماذا يعني ثبت الصالحون؟ لماذا؟ طب يعني معذرة قبل الإجابة على هذا التساؤل حضرتك، ما دمنا كمسلمين نعلم ما تفضلتم به الآن، أن الله سبحانه وتعالى يعطي الابتلاء على قدر تحمل الإنسان له، تمام، فلما لا نصبر؟ وقد علمنا النتيجة مسبقا يعني. عظيم عظيم. يعني دخلنا امتحان نعلم نتيجته، لما لا نصبر؟ لأن الإيمان شيء وادعاء الإيمان شيء آخر. أولا الصبر هو نصف الإيمان. نعم. الإيمان شيء وادعاء الإيمان شيء آخر. لماذا؟ يقول ابن القيم سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني عندما تنجلي الأحداث أنت تكشف يعني أنت ما الذي تركبه؟ هل نفس قوية مؤمنة صادقة؟ كنا إذا حمي الوطيس واحمر الحلق كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذن لماذا؟ لأنه الصبر عند الشدائد، هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يأخذوا هذا يعني عندما يأتيه عمه، يا ابن أخي يعني جئت فعملت كذا وكذا، أفرغت يا عم؟ والله يا عم لو وضع الشمس في يمينه. هذه قوة وثبات عند المحن. يا إبراهيم اذبح ابنك يذبح ابنه. لماذا؟ لأنه يأخذ من رصيد. لماذا لا يصبر؟ أنت تسأل لماذا لا يصبر؟ لا رصيد عنده. يا سلم يا بلغة البنوك يسحب على المكشوف. يعني من لا يصبر يعلم انه يسحب على المكشوف، انه لا ايمان، لا رصيد عنده في يده. لا رصيد عنده، يرد السحب على الساحب. سلام. يعني ياتي ليسحب صبرا خلاص تخونه نفسه لان الرصيد مش موجود. طيب نعم. فضيله الشيخ، قلت في مقدمة البرنامج أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء. نعم. وهو يحبهم. طبعا. إذن هذا الابتلاء تكريم من الله عز وجل. لا شك. طب كيف يعلم العبد أن هذا الابتلاء تكريم من الله عز وجل؟ الله أكبر. الله أكبر. أولا كل منا أعرف بدخيلته بعيوبه. يعني يستطيع الإنسان أن يخدع بعض الناس بعض الوقت. سليم. وكل الناس بعض الوقت. ولا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت. ولكن مهم لا يستطيع أن يخدع نفسه. ولذلك وصف الله المنافقين أنهم إيه؟ يخادعون إيه؟ يخادعون الله. والذين آمنوا إلا أنفسهم وما يشعرون. سبحان الله. إذن مخادعتهم لله وللمؤمنين ليس إلا خداعا للنفس. فإذن حقيقة الأمر أن الإنسان لا يستطيع أن يخدع نفسه. فهو يعلم. هو يعلم تماما ما هي محاسنه وما هي مثالبه. يعني ما دخل أحد في قلب أحد حتى يعلم هل في قلبه حسد أم رياء أم حقد. نحن نحكم على الناس كما قال عمر بالزبط. كنا نحكم عليكم بالوحي. أما ولا وحي. فمن أظهر لنا خيرا صنعنا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير ذلك ظننا به ما نرى. هذه قاعدة الأخذ في الشريعة الإسلامية. لا لا لا ندخل في قلنا. طب إذن يعني هنالك من هذا استطراد جانبي لأن موضوع حي بالنسبة لنا في حياتنا الأقل. هناك من يهمس في أذن بعضنا البعض ويقول هذا مظهر لا تغرنك المظاهر إنما يخبئ في داخل شيء هذا آخر. هذا متألي على الله. متألي. يتألى على الله لأن أسامة لما قتل الرجل قال يا أسامة كيف تقتله قد نطق بالشهادتين. قال رسول ما نطق بشيء إلا لما رأى برق سيف. أشققت عن قلبه يا أسامة؟ إذن كان المصطفى لا يود قتله طالما نطق بالشهادة. لا نحكم على الناس إلا بظواهرهم بظاهرهم بظاهر ما يخرج منهم، لكن نحن لم ندخل في قلوب أحد. ويعني طرفة بسيطة هذا ما ذهب إليه الإمام ابن حزم في المحل. الله عنك يا رب الله يكرم. وذلك يقال يعني أن كيف فلان قال يعني طرفة بسيطة قال بخير على ما تحب. قال فلماذا لا أسمع صياحا والولا. يعني هو لا يحب أن يكون بخير. فنحن لا ندخل قلوب لا ندخل إنما نحكم على الناس بما يخرج من ألسنته. فقضية كيف يعلم العبد أن هذا أثر من ذنوبه أو هذا تكريم من الله عز وجل. هو يرى نفسه أولا يكتب يعني يرى أنه إما هو محسن أو مسيء. تمام. ولكن كلما ازداد الإنسان اقترابا من رب العباد عز وجل كلما ازداد خشية وخوفا كما كان الحبيب المصطفى أنا أقربكم إلى ربي ولكني أكثركم خشية. من ذاق عرف. الله يرضى عنه. نعم. من ذاق عرف. فالإنسان الذي يذوق هذا لأن يقال أن عمر صنع البكاء تحت عينيه خطين كقبالة النعل الذائبين من خوفه كان يذهب إلى وأم كلثوم تطبخ زوجه فيضع أصبعه قريبا منه قال يا ابن الخطاب عليك صبر على هذا ثم يقوم الليل كله. من منا أصلا هذا؟ سبحان الله. وقفين عند حدود الله. عبد الرحمن عوف بعد أن يكرم مع عمر طعام اليتامى الذين كانوا خارج المدينة وقال يا أمير الليلة شتية هيا نعود. قال والله لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. كم أهلك عمر من أبناء المسلمين. هذا شعور بالمسؤولية. هذا شعور. يجب أن نستشعر. نعم. هذا. نعم. يجب أن نستشعر هذا. نعم. نعم. طيب باختصار شديد فضيلة الشيخ كيف أعرف عيوبي وكيف أعلم أني مكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ عظيم عظيم. أولا أنا إذا شعرت بأن جسدي فيه خلل ما أذهب مباشرة إلى الطبيب المختص. نعم. طبيب العين طبيب العيون والعظام وهكذا. في مسألة القلوب أنا أريد أن أعرف أن قلبي سقيم أم قلبي سليم سليم أم ميت. هي ثلاثة. سليم بمعناها اللغوي ليس بمعنى الملدوغ. لا لا لا سبحان الله الذي يعني. الله فيك. نعم. أعرض نفسي أولا على كتاب الله. يا سلام. فما مدحه كتاب الله عز وجل هل هو موجود عندي فأصير في معية أهل اليمين، هل غير موجود عندي فأنا مقصر. أرى ماذا ذم القرآن، ذم كذا وكذا وكذا، أنظر في نفسي هل أنا من هؤلاء. أنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحب رسول الله. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا هل يحب أن يجالسني بهذه الأخلاق أم أن هناك أمرا آخر. طيب يعني يقول أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يحيا في زمن كما نحيا فيه الآن، لا يعني لا. لم يكن على أيامه دش ولا أقمار صناعية ولا فيديو ولا كانت البلاغ ولا الفيديو كليب، لا لا لا هذه ألفة العصر يعني. الابتلاءات هذه ماذا نصنع؟ هذا من ذنوب العباد. شوف عمر رضي الله يغلق هذا الحوار بكلمة، يقول إن قوما أصلح الله قلوبهم أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بتركه. ما الذي يكبر الفيديو كليب وماذا يكبر؟ لا نذكره. لو أننا لا نشتري هذه المجالات ولا نفتح هذه القنوات ولا خلاص له ماله، لكن ما قيمتهم في الحياة؟ ذكر الناس له، ذكر الناس له. لكن لو تركناهم قالوا يا حسن البصري غلت إن اللحم قد غلى، قال أرخصوه، قالوا كيف أسعار سوق يعني، قال اتركوه استغنى عن اللحم شوية. السلام السلام اتركوه سبحان الله العظيم. ولما رأى عمر بن عبد الرحمن بن عوف آتي بلحم، ما هذا يا ابن عوف؟ قال هذا لحم اشتهيته فاشتريته فعلاه بالدرة. يا ابن عوف كلما اشتهيت اشتريت. الله سبحانه. هذا تأديب للنفس. هؤلاء أيضا ما قيمتهم عند الناس؟ بذكرهم. أما أهل الإيمان يظهروا الحق بذكره يحيوه ويميتوا الباطل بتركه. فهكذا فنحن نعرض، أنا أقول كيف أعرف عيوبي؟ أعرضه على الكتاب والسنة، أعرضه على عالم بالقلوب، عالم من العلماء الصالحين، أقول له يا شيخ كذا وكذا وكذا، ويوجهني إلى سواء الصراط. هكذا إذا أردت أن أعرف عيوبي ومحاسن. طيب سمحنا اتصال هاتفي دكتور أحمد شلبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل. كيف أحوالك يا دكتور عبد الكافي؟ مرحبا، الله يبارك فيكم، نعم الحال الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويبارك لنا فيك يا رب. وفيكم يا رب، الله يرضى عنكم. معلش أنا إن شاء الله لي سؤال صغير في موضوع الحلقة إن شاء الله. نعم تفضل. يعني أنا واحد من الناس الذي يعني الحمد لله ابتليت منذ الصغر. نعم. يعني كان لا يمر عامان او ثلاث الا واجري جراحة في قلبي مثلا. نعم. شفاك الله وعافاك. حتى الحمد لله قمت باجراء بتغيير القلب كله. لا اله الا الله. قواك الله وشفاك يا رب. وهذا حدث في سنة 96. نعم. الذي يقلقني يا مولانا، نعم، يعني حاجة بسيطة وهو أني منذ هذا الوقت الحمد لله لم أبتلى في مرض، ولكني يعني سبحان الله ربنا فتح علي من جميع، يعني مش عايز اقولها ازاي، يعني هو يسر كل شيء بالنسبه لي. بارك الله فيك. يعني انت خائف من عدم الابتلاء. لقني سبحان الله. طيب دكتور احمد رسالتك وصلت الينا. شكرا لحضرتك. معنا اتصال هاتفي الاخت ام شافع من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاك خيرا مثله. اذا سمحت لي ممكن اتكلم مع الدكتور عمر؟ مع حضرتك بالفعل. ممكن عندي سؤال من شقين. الشق الاول، ان الدكتور عمر تكلم في البرنامج ان الابتلاء الذي ترفع به الدرجات الذي يكون مع الصبر أو بمعنى آخر الرضا بقضاء الله دون شكوى أو دون جزع، لكن هل يعد الحزن الطبيعي البشري أو الألم الذي يتألمه الإنسان من الابتلاء، هل يعد هذا عارض للرضا أو الصبر؟ وثانيا، الشكوى أحيانا ليست من قضاء الله وإنما من باب تخفيف الهم إذا الإنسان اشتكى إلى من يعتبره صديق مثلا. نعم. الشق الثاني من السؤال، وهو أن إنسان إذا ابتلي بمرض معين وقرر له الأطباء بعد طول فترة من العلاج، قد يعني كانت 10 سنوات تقريبا، أن العلاج الأمثل لهذا المرض هو نسيان، فهل يعد ترك العلاج نوع من عدم الأخذ بالأسباب؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله. بارك الله. نعم بارك الله فيك. الأخ طه من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، اتفضل. الأستاذ الفاضل، نكلم الدكتور عمر. مع حضرتك. تفضل يا سيدي. اننا نحبك في الله. حبك الله ولا فهمتني في بارك الله فيك. اريد ان اسال، الحاكم الشارقه ده من بني ادم ام هو ملاك في صوره ادمي؟ الله يكرمك. فعلا الطيور على اشكالها تقع كما تقول الاثنتان. هكذا كنتم في قناه الشارقه انتم يعني الاثنين. حاكم الشارقه الاثنتان كما تفضلت. فاللهم لك الحمد، هو انسان يتصف بكل المعاني الطيبه بكل تقدير وكل احترام، والقناه الشارقه لم تعرض في طيله رؤيتي لها الا كل خير. بارك الحمد لله. سؤال احتمال يكون خارج الحلقه، هل الكحل للمراه حلال ام حرام وهي خارجه خارج المنزل؟ وهل الصبر على مشاكل الاولاد والزوجه يساب عليه ولو الواحد يتنرفز شويه في بعض الاحيان؟ تثاب جدا يعني. على مشاكل الزوجه تثاب جدا يعني. بعد اذن فضيله الشيخ. اكرمك الله يا دكتور. بارك الله فيك. شكرا لك. نعم. الأخ الدكتور أحمد شلبي. نعم. من السويد كان. نعم. سأل لماذا لم ييسر له بعد ذلك؟ أولاً يسر أولاً له كل شيء ولم يبتعد. أولا هو في كل الاتلاءات التي ابتلي بها من قبل أخذ جرعة من الاتلاءات فصبر، يبدو صبرا جميلا حتى آتت أكلها في هذا الفتح الرباني في الخيرات التي هو فيها. ومجرد أن يقول هذا الكلام أن خوفه من قلة الابتلاء، هذا في ذاته شكر لما مضى فجزاه الله خيرا. يعني هذا نفسه في نفسه شكر ويقظة. ولعله يذكرني بهذه المرأة التي بعد الزواج 6 أشهر وطلبت من زوجها الطلاق وهي تحبه. نعم. فلما ذهب بها وكسرت ساقه وعاد إلى البيت مرة أخرى وقال عندما أستطيع السير أذهب إلى أبيك وأطلقك، قالت لا أريد، لأنني عشت معك أشهرا 6 فما رأيتك تصاب لا بمرض ولا، فلما كسرت ساقه علمت أنك قريب من الله وكنت أدرك أنني عايش مع الشيطان. فإذا يعني الدكتور أحمد شلب ليستبشر خيرا ولا يخن. بالعكس يعني في رحاب إن مع العسر يسر. ده هذا أمر. الأمر الثاني، إحنا عندنا نوعين من الابتلاء أساسيين، ابتلاء خاص وابتلاء عام. الأمة مبتلى ابتلاء عام، فإن لم يكن هناك للعبد ابتلاء خاص، هناك ابتلاء عام، ابتلاء الأمة في مقدراتها وفي مقدساتها وفي احتلال أراضيها، كل هذا نوع من الابتلاء. نعم. يعني من ذنوبنا ومن ثمرة تأخرنا ومن ثمرة ما صنعنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قلت هو في رحاب إن مع العسر يسرى وسيجعل الله بعد عسر يسرى. نعم. نعم. وليس في رحاب الشاعر الذي يقول قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعد الناس بالنعم. نعم. يعني ربما تكون قبل الابتلاءات. الأخ عبد الكريم من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل. بغيت أسأل الشيخ عن ناس ما تقريبا 14 سنة ما يخلفون، 7 أمتارهم، ما ادري هذا من انواع الابتلاء ولا. طيب بارك الله. طيب الى الشارقه ايمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام وبركاته. انا زوجي من المحبين لسماع شرايطك جدا الحمد لله. بس هو انا زوجي ثانيه وهو ظالمني، يعني دائما معروف انه الزوجه الاولى هي المظلومه، بس انا زوجي ثانيه مظلومه. ما فيش عدل، يعني في تعدد وما في عدل. الآن سؤالي إنه أنا هذا بعتبره بلاء أو ابتلاء، وأنا صابرة وما بدي أخسر زوجي ولا ابني وما بدي يعني أخرب بيتي. نعم نعم. السؤال لكن أنا بنفس الوقت يعني لا أسكت على هذا، دائما أجادل زوجي إنه لا أريد حقي، يعني إنه أنا دائما أطالبه في حقي. وأحيانا ألح كثيرا في الموضوع. هل هذا يعتبر من عدم الصبر، يعني يضيع الأجر؟ طيب بارك. نعم. السؤال الثاني انه راح خلاص. طيب يعني نحاول الاتصال بنا مره اخرى. اخ رمضان من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يرضى اكلم الدكتور عمر عبد الكافي. مع حضرتك دكتور. نعم. مرحبا يا دكتور. مرحبا يا سيدي. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. ومنذ سنين اسمع. نعم. لك شرائط والسيرة العطرة ودار الآخرة. نعم. وصحيح البخاري. نعم. ولم أراك إلا في الشارقة، وأنا مصري ومقيم في الأردن، وأنا عزيز جدا بأنني أشاهدك على هذه القناة العزيزة جدا علينا، ولا أريد أي سؤال إلا أنني أحبك في الله وعلى إيدك تبت. بارك الله فيك. الله منك الدعاء. جزاك الله خيرا، لا تنساني من صالح دعائي. بارك الله فيك يا سيدي، ربنا يغفر لنا ما لا تعلمون، اجعلنا خيرا مما تظنون يا رب. الله يبارك فيك. أخي محمود من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، أنا محمود العبيدي من أبو ظبي. أهلا مرحبا أستاذ محمود، تفضل. رجاء، اللي يحصل الآن في العراق، القتلى والناس تسقط كل يوم، هل هذا ابتلاء ولا شو سمي يعني؟ أعرف يعني دكتور. نعم. طيب. معذرة أطلنا في الأسئلة بعض الشيء، أثناء ننتقل لأنها اتصالات دولية. نعم. كلها يعني. نعم. أخت رقية من تونس، السلام عليكم. ألو. ألو أخت رقية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور لو سمحت. نعم. الله يرحم والديك، ممكن أخذ النمرة الخاصة متاعك؟ طيب حاضر. لزميل خالد سالم يكتب عنوان الشيخ على الايميل، البريد الالكتروني للتواصل معه، وهاتفينا بعد البرنامج يا اختي ان شاء الله تكلم الشيخ. طيب حلو. طلب على الهواء يعني. اهلا وسهلا، نحن تحت امر كل الموردين ان شاء الله. بامر الله تبارك وتعالى، لا تقصر يا مولانا. لا لا لا ان شاء الله. الاخت ام شافعي من الاردن كانت يعني البلاء مع الصبر او رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى هذا شيء طبيعي. هل الحزن الحزن الإنسان الطبيعي؟ أن الإنسان يحزن، هذا أمر طبيعي يعني، عندما يبتلى الإنسان يحزن، ولكنه حزن بدون شكوى، وهو صبر جميل. نعم. فاصبر صبرا جميلا ألا يشكو. نعم. طب إذا كانت الشكوى من باب تخفيف الألم؟ والله أنا أرى أن هذا قد يعني يخفف الثواب. نعم. يعني هو لا يكثره، نحن نريد ثوابا، نريد صبرا جميلا، أن أشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس للعبد. ماذا أستفيد يعني؟ من شكى إلى العبد فهو يشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، أشكو إلى الله فقط. نعم. نعم. بارك الله فيك. الأخ طه من السعودية يسأل عن الكحل المرأة. يعني الكحل في البيت ما في مشكلة إن شاء الله بإذن الله. طب وخارج البيت هذا يعني لا داعي فيه النظر. نعم. نعم. طب بيصبر على الزوجة؟ يا سلام، يعني يجب أن يصبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على زوجاته ونسائه، والصبر هذا دينا للمؤمن ويثاب عليه إن شاء الله طبعا بلا شك. يعني صبر هذا في ميزان حسناته طبعا. يعني خيركم خيركم لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني سمحنا نكمل بقية الأسئلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أنت تخلص إن شاء الله، ونحن نصبر على هذا. أنت نصبر على هذا. هذا ده أيضاً. لازم يكون عندنا أدب مع مخرج أخونا خالد سليم على طول. إن شاء الله الله يكرم. بارك الله فيك. خالد سليم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم حلقة جديدة إن شاء الله، وهذا ديننا مع فضيلة الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. كل الصفا ألقى به كل الصفا، وعيش بين الأصفياء، وعيش بين الأصفياء. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي بعهدي للتقى.